قدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء رقم 20. يعني سبحان الله لما بدأنا ما كنا نظن نستمر بهذه، لكن بعزمكم وهمتكم وتفاعلكم الطيب واستمراركم وصبركم علينا يعني الحمد لله يعني كانت هذه الاستمرارية. وإحنا إذا بتلاحظوا الصفحة من فوق رقم 59 يعني يوم عندنا بيوز صفحتين أو ثلاثة ننهيها، فيعني دخلنا في العشرة الأواخر إذا جاز التعبير من الكتاب. نأمل من الله سبحانه وتعالى أنه ننهيه على خير. والحقيقة أنه يعني أطال الإمام الذهبي في النوع 23، يعني إحنا ما زلنا تحت مظلة أداب المحدث، لأنه النوع 24 رح يجي يتكلم لنا الإمام الذهبي عن المؤتلف والمختلف، وهو نوع من أنواع العلم علم الرجال. فظني أنه قدم بهذه الفصول المقدمات في علم الرجال حتى إذا ما دخل إلى هذه الأنواع كان لدى الناظر وكذا كان لدى الطالب العلم حصيلة. الدروس السابقة أو الدرس السابق كنا نتحدث عن مسائل في الجرح والتعديل وما يعني قضايا تحدث فيها الإمام الذهبي حديثا طيبا، وفي ظني أنه وصلنا عند آخر شيء اللي تحدث فيه حول فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فقد فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته المغني مغني في الضعفاء، وبسطت فيه مؤلفا سميته الميزان. والحقيقة أنه كتاب الميزان ميزان الاعتدال للإمام الذهبي من يعني أروع ما من الكتب التي كتبت في نقد الرجال، واسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. استفاد منه الإمام الذهبي في كل الكتب من كل الكتب التي سبقته، وتعقب على العلماء فيها فتعقب على ابن عدي وتعقب على العقيلي في ضعفائه وعلى ابن عدي في الكامل في الضعفاء. فهذا الكتاب يعتبر ثروة علمية يعني مميزة لإمام هذه الصنعة الإمام الذهبي. ثم جاء الحافظ بن حجر الأسقلاني وكتب على الميزان لسان الميزان، فأضاف عليه إضافات كعادة الحافظ بن حجر الأسقلاني. شوفوا العلاقة الراقية بين الإمامين الحافظ بن حجر والإمام المزي. قال الإمام الحافظ بن حجر فيما يعني ننقله رواية لا نصا أنه يعني شربت من زمزم وتضلعت ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يعطيني علم الإمام الذهبي، فمن يعقل قال فمنحه الله علم الذهبي وزيادة. لكن حقيقة الإمام الذهبي شامة من شامات عصره بل درة من درر الدنيا كلها. ويعني لا نريد أن ندخل في يعني مقارنات بين العلماء، هذه المقارنات دائما إحنا نخسر فيها لو بدنا يعني نتحدث فيها. لكن حقيقة الإمام الذهبي لا يدانيه عالم ولا ينافسه أحد في زمانه ولا بعد زمانه إلى يوم الناس هذا. رجل قيل فيه يعني عبارة عجيبة لما أفكر فيها، كأن الله سبحانه وتعالى أخرج الأمة للذهبي على صعيد واحد فنظرها ثم كتب. ولعلنا سبق وقلنا هذا مرة بعد مرة. طيب صلوا على الحبيب المصطفى. الآن بدأنا في فصل. يقول الإمام الذهبي ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيح خلق. لاحظوا ما سبق كان يتحدث جزء منه عن اللي خرج لهم في الصحيح. طيب ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيح خلق، يعني كأني بالإمام الذهبي يطرح السؤال الآتي: هل ثمة ثقات من الرواة من رواة الحديث ثقات لا يوجد لهم أحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ الجواب نعم. أقول لك من الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيح خلق. خلق نكرة تفيد العموم، نكرة تفيد التكثير كمان. في خلق من الرواة الذين يعني وجدوا ولم يخرج لهم البخاري ومسلم. طب شو هؤلاء؟ ذكرهم ضمن مرتبتين تقريبا. قال منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، وكأن بهم يجعل تصحيح الترمذي وابن خزيمة كأنما في طبقة من حيث قيمة الحكم ليس من حيث الزمن. ثم قال ومن روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، هذه طبقة ثانية. إذن قال خلق منهم من صحح له الترمذي وابن خزيمة، ثم وهي تفيد الترتيب، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، غيرهما أطلقها. طيب هنا بدنا وقفات تأمل. الوقفة الأولى بدنا نوقفها، سبب من أسباب المهمة في ذكر هذا الفصل أن لا يأتي أحد فيما بعد ويضعف أحاديث بحجة أن رواتها ليس من رواة البخاري ومسلم، ولا يأتي آتي يقول ما في البخاري ومسلم من رواتهم والثقات وما دونهم ليسوا كذلك. هذا لا، مش صحيح هذا الكلام. بمقاربة بسيطة رقمية، وأنا دائما بحب الأرقام، رجعت إلى كتاب رجال البخاري وإذا به عدد ما يقرب من 1500 راوي. يعني عند البخاري تقريبا في عنده 1500 راوي، تمام؟ لو أجينا بدنا نعمل معادلة حسابية ونضم لهم اللي عند مسلم ممن انفرد به عن البخاري، لا أظن يتجاوز الرقم فيما بينهما 2000 راوي. 2000 راوي من الرواة الذين اشتمل عليهم البخاري ومسلم، هذا أتوقع أنه في الحدود القصوى للرقم، وإذا بدنا نزيد بنقول 2500، لكن لا يصل إلى هذا المنطق، لأنه عدد الذين تفرد لهم المسلم عن البخاري لا يصل، يعني بالمئات أتوقع. إحنا قلنا 500 فالرقم 2000. طيب التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم فيهم آلاف الرواة، يعني أنت تتكلم عن 9 مجلدات عند البخاري في التاريخ الكبير رواة، والرقم أتوقع تجاوز 8000 راوي، إذا أنا مش لست واهما في الرقم، يعني بسهولة ممكن نجيب الرقم نقول هنا روح لنا حتى يعني نتدرب عمليا، يعني إحنا وياكم نقول له أعطينا التاريخ الكبير، هاي التاريخ كان لازم حضرت لكم إياها قبل ما نيجي، بس يلا مش سامحونا، لا بدناش تاريخ كبير، هاي التاريخ الكبير للبخاري، نيجي هون نقول له افتح الكتاب أعطينا آخر صفحة. 3652 راوي، معقول بس هالقد العدد الرواة اللي في البخاري؟ معناته وهي مع عبد السلام. طيب 3650، طيب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل خلينا نشوف الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. مزعج صح؟ صوت وين كتاب الجرح والتعديل؟ هاي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، خلينا نشوف الرقم 2300 مع النساء تقريبا، يعني بنتكلم عن 4000 تقريبا. في عندنا طب 1000 راوي، انت بتتكلم عن الثلث تقريبا. معقول ثلث هؤلاء الرواة، نعود للنص، ثلث هؤلاء الرواة اللي خارج الصحيحين نقول عنهم ضعفاء؟ فاذا ما ذهبت مثلا برضو هاي من باب العد، اذا ذهبت الى تقريب التهذيب مثلا، هاي التقريب، تقريب التهذيب نشوف، خلينا نحطه بدون أقل التعريف، معذرة على إزعاج الصوت، بعض الأفكار أحيانا تطرح على بالي أثناء الدرس ترى يا جماعة. هاي تقريب التهذيب، لو ذهبنا إلى تقريب التهذيب لنرى كم عدد الرواة اللي فيه، نتكلم أيوة هون الرقم 8826 راوي. هؤلاء 8620 راوي هم رواة الكتب الستة يا جماعة، لأنه معروف تقريب التهذيب على تهذيب الكمال على يعني أسماء في أسماء الرجال الكتب الستة، فأنت تتكلم عن 8828 على هذا عدد التقريب، تمام؟ إذا استثنينا منهم 2000 للبخاري في عنا 6882 أو حسب الرقم اللي قرأناه قبل قليل. معقول 6000 هؤلاء ونصف كلهم ضعفاء؟ ليه؟ بحجة أنهم لم يروي لهم أصحاب الصحيح. هذه الفكرة التي أراد الإمام الذهبي أن يصرفها من أذهان طالب العلم، يصرفها من أذهان طلبة العلم. لا يجوز الاحتجاج والقول في راوي هذا راوي لا يعتد به لأنه ليس من رجال الصحيحين. لا، هذا مش مقبول. الآن ليش مش مقبول؟ لأنه أصلا أصحاب الصحيح لما خرجوا لنا هذه الروايات لديهم اعتبارات، لديهم اعتبارات. ممكن البخاري ما يخرج لشيوخ من شيوخه طلبا للعلو. إيش يعني للعلو؟ يعني عن شيخه فلان الحديث سبع حلقات، عن شيخه علان ستة، استثنى هذا الشيخ. البخاري لم يروي للإمام أحمد أصلا، لا يوجد في الإمام أحمد، وأظن إلى الشافعي كذلك. إذا أنا مش يعني ما, ما, ما فاتني هذا الأمر. طيب هؤلاء الرواة، نقول هؤلاء كلهم ليسوا ثقات أبدا. أراد الإمام الذهبي رضي الله عنه أن يرسخ هذه القاعدة في عقولنا. صحيح أن البخاري هو صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسبق إن يعني تتذكرون قلنا الحديث البخاري صحيح البخاري ومسلم اشتملا على الصحيح على الصحيح، ولم يعني يحتويا كل الصحيح، كل ما فيهما صحيح لكن ليس كل الصحيح فيهما. شوف العبارة، كل ما في البخاري ومسلم صحيح لكن ليس كل ما الصحيح فيهما، ثم صحيح خارجهما. تمام. وهذا الحال نقوله عن الرواة كمان. الرواة في البخاري ومسلم الغالب عليهم أنهم ثقات، لكن هذا لا يعني أن كل الثقات موجودون في البخاري ومسلم. فثمة ثقات خارج البخاري، ثمة ثقات خارج مسلم. طيب، إذن هذه القاعدة استوعبناها، فهمناها جيدا، حتى نستوعب أنه قضية مهمة جدا يا إخوة وأخواتنا، البخاري ومسلم ليسا قاضيان على السنة النبوية. البعض من زود حبه للبخاري ومسلم صار عنده البخاري ومسلم أنهم هم القاضيان على السنة. مشكلة هاي، كيف يعني قاضيان على السنة؟ صار يقول لك إذا الحديث مش في البخاري معناته ضعيف. من يقول هذا؟ في عقل يقول هذا؟ يقول لك إذا الراوي ليس في البخاري معناته الراوي ضعيف. أراد الإمام الذهبي بهذا أن يصرفنا عن هذه الفكرة ويقول يا جماعة، هناك رواة ثقات ليسوا في البخاري. هنالك، وسبق أن قلنا، هنالك أحاديث صحيحة ليست في البخاري ومسلم. فنفرق بين العبارتين كما قلت قبل قليل، كل الأحاديث اللي في البخاري صحيحة لكن ليس كل الصحيح في البخاري، وأغلب الرواة في البخاري ومسلم ثقات لكن ليس كل الثقات فيهما. طيب، السؤال المفترض بعد هيك، طب وين ممكن يكون في رواة ثقات؟ جاء وأجابنا الإمام الذهبي، لم يتركنا هكذا هملا. قال منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة. دقيق الإمام الذهبي في عبارته، لم يقل لك ولي أنه منهم من روى له الترمذي. ليه؟ لأن الترمذي لم يقتصر على أحاديث الصحيحة، لم يقتصر على أحاديث الصحيحة، بل فيه أحاديث ضعيفة، هو الترمذي ذاته ضعفها وبيّن ضعف رواتها. فالترمذي، أنا بعتبر، طبعا تستغربوا اللي بحكي لكم إياه، أنا أعتبر سنن الترمذي من أكثر الكتب الحديثية موسوعة، أكثر من البخاري، طبعا أكثر من البخاري ومسلم. موسوعية علوم الحديث في سنن الترمذي ليست في كتاب من كتب الأحاديث على الإطلاق. شو اللي بتحكي فيه يا رجل؟ لا، خذوها هذه. الإمام الترمذي في كتابه السنن اشتمل على كل أنواع علوم الحديث، حتى عدها بعضهم أنه اشتمل على كأنه 12 فن من فنون علم الحديث. وسبق لي وقلت أن سنن الترمذي سنن موسوعية، فيها الأحكام النقدية، وفيها الأحكام الفقهية، وفيها الأحكام على الرجال، وفيها آراء العلماء من الفقهاء، وفيها الـ الـ الـ الـ يعني الكلام على غريب الحديث أحيانا، فيها وفيها. فليس ثمة كتاب بهذه الموسوعية والعبقرية من الإخراج بنحو ما أراده الإمام الترمذي في سننه. طب ليش ما عمل هيك البخاري؟ يا إخوة، كل إمام من هؤلاء الأئمة كان له مقصد في صنعته وفي تصنيفه، واللاحق يعني اللي بيجي بعدهم حينما ينظر لصنيع للسابق يحاول أن يصنع كتابا يضيف فيه على المعرفة شيء جديد. وهذا بدأ في الأبحاث العلمية نقول لك شو الدراسات السابقة، يعني في رسائل الماجستير، في رسائل الدكتوراه، في أبحاث المجلات المحكمة، دائما نقول ما هي الدراسات السابقة وما هي الإضافة الموضوعية أو الإضافة العلمية اللي بدك تضيفها على هذه الدراسات. إذا كانت الدراسات والله السابقة غطت هذا الموضوع أو هذه المشكلة البحثية، لا حاجة لنا بحثك كله. الإمام الترمذي عمل هيك، الإمام مسلم عمل هيك، لما رأوا البخاري أخرج ما أخرج، البخاري وزع على الأبواب وكان صنعته صنعة الأبواب، فقالوا فقه البخاري في تراجمه. الإمام مسلم قال لك لا أنا أريد أن أغير، فجمع لنا الطرق كلها في مكان واحد، فليس ثمة أحد يرصد الطرق من أصحاب السنن والصحاح بنحو ما يفعل الإمام الترمذي، الإمام مسلم عفوا، يجمع كل الطرق في مكان واحد، عبقرية في الرصف، في رصف الطرق بطريقة عجيبة جدا، الذي بعد الإمام المسلم مباشرة هو الإمام الدارقطني في العلل، كيف يصنع ترتيب الروايات وراء بعضها البعض. جاء الترمذي قال لك أنا طب شو بدي أعمل، أنا كأني أحاكي نفسي محاكاة، يعني أحاكي الموضوع محاكاة، وهو الذي طلع على هؤلاء فأراد أن يضيف إلى تصانيفهم صنعات مختلفة في هذا الكتاب. فلا غنى لنا عن صحيح البخاري بصحيح مسلم، ولا عن صحيح مسلم بصحيح، ولا عن صحيح المسلم بصحيح البخاري، ولا غنى لنا عن سنن الترمذي بهما، هذه التكاملية. فهناك الإمام الترمذي الذهبي عبقري قال لك هؤلاء رواة الثقات من صحح لهم الترمذي، لم يقل من روى لهم الترمذي، ثم قال من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، وكأن به يجعل الإمام الترمذي تصحيح الترمذي وابن خزيمة في يعني طبقة واحدة. فإذا صحح الترمذي لرواة وإذا صحح ابن خزيمة لرواة فهؤلاء الرواة ثقات. طبعا هذه العبارة الفقرة كلها فيها مشكلة الآن يعني سنوضحها، لكن احنا بنشرح بداية العبارة لهون. استوعبنا العبارة؟ طيب إذا خلصنا من هذه الطبقة ننتقل لطبقة ثانية. قال وما ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ثم لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. انتهينا من مسألة صححة، عند صححة خلصت الفقرة اللي هي ما صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، انتهت. الآن أجانا على طبقة ثانية، قال لك النسائي وابن حبان وغيرهم. لكن ليش حكى النسائي وابن حبان؟ لأنهم رؤوس هذه الطبقة اللي هو أرادها. يقول لك إذا هؤلاء رووا حديث هذا الراوي لم يضعفه أحد، أصحاب هذه المصنفات احتجوا بروايته، معناته بده يكون من الثقات. يعني أخرجوا الحديث واحتجوا فيه، مبين في الباب أنه احتجوا فيه. يعني جاء النسائي وأخرج لراوي، هذا الراوي لم نجد فيه أحد يضعفه، ولم يضعف النسائي، والنسائي جعله يعني في الباب واحتج فيه، فهذا بقول لك منصنفه من ضمن الثقات. طبعا جعل النسائي وابن حبان في منزلة واحدة، جعل النسائي وابن حبان في منزلة واحدة. الآن هذه الفقرة أمام هذا الكلام نحتاج إلى وقف التأمل كمان فيها. أول شيء يا إخوتي وأخواتي، القاعدة اللي يعني شوي رح نعترض فيها سيدنا الذهبي، احنا اعتدنا على هذا الكلام احنا وياكم، انه احنا بدنا يعني بدنا نتحاور ونتناقش في كلام العلماء حتى يعني يعني يعني نصير نفهم كلام العلماء، ويصير عندنا يعني آلية في التعامل مع هذا الكلام اكثر من ان نحفظ ويعني زي ما بيقولوا نبصم هذا الكلام ثم نتجاوزه. لا، بدنا نفكر فيه تفكير. هل يمكن أن يصحح هؤلاء مثلا، خلينا بالترمذي وابن خزيمة، هل يمكن أن يصحح رواية رواة ضعفاء؟ إذا كان في البخاري ومسلم في رواة ضعفاء صححت أحاديثهم، إذا كان في البخاري ومسلم في رواة ضعفاء وصححت أحاديثهم، وكان تصحيح البخاري وتصحيح مسلم لهؤلاء الرواة لأحاديث هؤلاء الرواة لم يوثقهم. مرة أخرى ما سبق استعراضه، إذا تذكروا ثمة رواة أخرج لهم البخاري ومسلم في الصحيح لكنهم كانوا ضعفاء، يعني صحح لهم البخاري ومسلم، ومع تصحيح البخاري ومسلم لأحاديثهم لم يرفعهم إلى درجة الثقات، فقوا ضعفاء. فكيف صحح؟ قلنا لأنه لما صحح لهم وافق حديثهم حديث الثقات، لأنهم أتقنوا الرواية هنا، قلنا حديثهم صحيح. طب إذا كان هذا مع البخاري ومسلم، فما بالكم مع الإمام الترمذي وابن خزيمة؟ لذلك أنا أقول دائما يا إخوة، تصحيح الحديث وتضعيفه شيء، والحكم على الرواة شيء آخر. الحكم على الرواة شيء آخر. الحكم على الرواة يقتضي أني أعرف حال الراوي في كل أدائه، في كل رواياته، في كل رواياته. والله إذا كان هذا الراوي صحح له الترمذي كل أحاديثه، وأينما ذهبنا وجدنا أحاديثه كلها صحاح، لا هذا ما هو في الثقات. فبالتالي مش مجرد أن صحح له الترمذي قلنا هذا حديثه صحيح. يعني الترجمة العملية لهذه المقولة اللي أنا بحكيها، لو أنت رحت ولقيت حديث قال فيه الترمذي هذا حديث صحيح، وأحيانا بيقول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذه مصاحاة الإمام الترمذي أتوقع أتينا إليها قبل هالمرة، أو قال لك هذا صحيح غريب، المهم وصفه بالصحة، هل هذا يساوي ويعادل أن كل الرواة هنا ثقات؟ أبدا. لأننا لو قلنا لو قال البخاري هذا حديث صحيح لا يعني أن رواته كلهم ثقات، ربما يكون فيهم راو ضعيف وافق الثقات. لكن نقول إنه هذا الكلام ممكن يخرج مخرج الأغلب، الأغلب على من صححت أحاديثهم في البخاري التوثيق، طبعا الأغلب على من صحح الترمذي حديثهم أو ابن خزيمة أنهم ثقات، ماشي الحال، هذا الحالة الغالبة. لكن لما نيجي لحديث حديث نقول وقف، نيجي لراوي راوي نقول وقف، بدنا نشوف كيف أخرج له البخاري ومسلم، كيف أخرج له الترمذي وابن خزيمة. مشان هيك يا إخوة التعامل مع الموارد، بالأمس كان في دور ندوة في مركز السنة حول التعامل مع الموارد، التعامل مع موارد السنة يحتاج إلى فطنة، التعامل مع موارد الحديث يحتاج إلى روية وهدوء. ما في قواعد هكذا أغلبية رياضية، في طريق التعامل، في طريق التعاطي، في أن تدخل تسبر أغوار الإمام الترمذي، كيف صحح لهؤلاء، كيف فعل مع هؤلاء، كيف انتقى ابن خزيمة لهؤلاء. إذن هذه الفكرة أتمنى تكون وضحت، أتمنى أن تكون وضحت. النقطة الثانية، هل النسائي، النسائي بمنزلة ابن حبان؟ أنا عارف أني أنا أطيل شوية نفس في مثل هذا المسائل، لكن برضو يعني حتى نفرد معكم قاعدة علمية إن شاء الله تفيد في المستقبل. النسائي يا إخوة له كتابين، احفظوها، هذه أهم كتابين من كتبه، النسائل، سنن النسائي الكبرى والصغرى. السنن الكبرى من أعظم كتب السنن، وهي سنن أورد فيها الإمام الترمذي النسائي أحاديث معللة قصدها الإمام الترمذي النسائي، فكان يعنون الأبواب بهذه العلل. يجي لباب مثلا أحاديث مثلا الصلاة على صاحب الدين على سبيل المثال، بعطينا الحديث الأصلي، ثم بعد ذلك يبين يقول الاختلاف على شعبة في هذا الحديث، نفس حديث الدين بيكون هذا عن شعبة، وبعدين ببلش يذكر لك الاختلافات. هذه الاختلافات اللي بذكرها هذه غالبها تقريبا بتكون أحاديث معللة، تمام؟ اختصرت الكبرى في السنن الصغرى اللي سميت المجتبى، في علامة استفهام من اللي اختصرها، وأنا أميل إلى أنه مش الإمام النسائي اللي اختصرها، بغض النظر من اللي اختصرها، ما ورد في الصغرى هنا زبدة اختارها الإمام النسائي. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنها كلها صحاح، وكانوا يتعاملون من النسائي أنه صحيح النسائي، والحقيقة هذه القاعدة كمان مش على إطلاقها هكذا. لكن السنن المجتبى غالبا فيها أحاديث انتقاها الإمام النسائي، وغالبا الأحاديث فيها قوية، إلا إذا ثبت عكس ذلك وتبين أنها أحاديث ضعيفة. فالكتاب هذا كتاب مهم من كتب السنن، كتاب الإمام النسائي. وإذا ما أتينا للنسائي نفسه إمام عظيم، إمام كبير، لا يوازن بابن حبان. فإذا ما درسنا صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان أقل درجة منه وأقل منزلة منه. صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان ليس على مستوى لا سنن النسائي ولا صحيح ابن خزيمة ولا سنن أبي داود ولا سنن الترمذي، تساهل ابن حبان فيه. وابن حبان أصلا له فلسفة أخرى، يعني ابن حبان اللي شايفينه بين إيدينا الآن غير اللي نشرته وزارة الأوقاف في قطر، اللي شايفينه بين إيدينا هو هذا ترتيب ابن بلبان الفاسي اسمه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. وإلا ابن حبان أصلا اسم الكتاب تبعه مش صحيح ابن حبان، اسمه التقاسيم والأنواع، التقاسيم والأنواع. وتقسيم ابن حبان له كان تقسيم عبقري، تقسيم على أصول الفقه. اللي يريد أن يدخل إلى هذا الكتاب فسيدخل على مقدمة ابن حبان، يدخل على المقدمة الأصلية تبع صحيح ابن حبان ليرى كيف أنه كان يقسم على الأوامر مثلا. بعدين الأوامر يأتي يذكر لك جزء 40 50 60 نوع من الأوامر، ويدرج تحتها الأحاديث، ثم يأتي إلى النواهي، وهكذا تقسيم أصولي زي ما بيقولوا. وابن حبان فيلسوف من فلاسفة هذا العلم، فيلسوف من فلاسفة علم الحديث صراحة. لكن اللي أنا بدي أحكي إنه هذا التقسيم اللي أراد ابن حبان أن يوزع السنة فيه على تقسيم أصولي، قد تكون بعض الأحاديث أعوزته فأدخل فيها أحاديث دون الصحة التي يراد. وإلا في مجموعة من الأحاديث التي عللها النقاد أصلا موجودة في صحيح ابن حبان. الشيخ الألباني الله يرحمه انتقد ما يزيد عن 300 حديث ضعفة في صحيح ابن حبان في تعقبات الحسان على صحيح ابن حبان. وأنا أكثر مرة اقترحت هذا الموضوع يكون رسالة ماجستير، بس الناس تهرب من الشيخ الألباني، مش من الشيخ نفسه رحمه الله، الشيخ ما شاء الله بتهرب من أن تكتب عن الشيخ، لأنه بيخافوا من جهتين. أولا الجامعات لا تقبل، وإذا ما كانت نتائج الرسالة عكس ما يريد أصحاب الشيخ الألباني، خذ لك شو بدهم يعمل في المسكين الباحث هذا. فالواحد بيقول لك أنا شو موجع راسي أبحث في هذا الموضوع. استوعبنا الإمام النسائي وين منزلته؟ وين منزلته؟ منزلته أقل من الترمذي وابن خزيمة؟ لا، يوصل منزلته ابن حبان؟ لا يا إخوة، الإمام النسائي احفظوها مشان تعرفوا أهل السنة والعلماء منهم. الإمام النسائي منزلته بمنزلة البخاري ومسلم، منزلته منزلة البخاري ومسلم. والعجيب أنه هذا مش كلامي، مش كلام عبد السلام، كلام الذهبي نفسه. فإذا هذا كان كلام الذهبي فكيف ينزل النسائي إلى منزلة ابن حبان؟ لا، هو لم ينزل النسائي بذاته، هو أنزل رواية النسائي في سننه. مش يعني هنا التصنيف ليس لذات الناقد والعالم، اللي منتجه وهو السنن. لذلك اسمعوا هذه العبارة، يعني أشوف وين حطيناها. شوف الإمام الذهبي ماذا يقول في حق النسائي. قال: وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف. الله الله. ويقول أيضا: ولم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، هو أحدق بالحديث وعلله ورجاله. شو تخيلوا شو بحكي؟ هو أحدق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، من مسلم صاحب الصحيح، وأبي داود صاحب السنن، وأبي عيسى صاحب السنن اللي هو الترمذي. إذن الإمام الذهبي يجعل الإمام النسائي فوق مسلم وأبي داود والترمذي، وأنا لا أخالفه في ذلك. مش تقولوا والله سنن النسائي أفضل من صحيح مسلم، لا، إحنا نقول عن منزلة، عن منزلة الناقد. قال: وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة. شوفوا نحطه في أي منزلة. كلام الإمام الذهبي هذا ننزله هنا حتى نفهم السياق، إنه هون سياق الكلام عن النسائي كسنن، ليس عن النسائي كناقد، ليس عن النسائي كناقد. لذلك إذا وجدت الإمام النسائي وثق راوي من الرواة فعض عليه بالنواجذ، فعرض عليه بالنواجذ الإمام النسائي، يعني حتى يقال أنه متشدد، البعض يصفه بأنه متشدد في التوثيق. فإذا وثق رجلا عرض عليه بالنواجذ، إذا كان واحد يا جماعة متشدد بالتوثيق، إيش يعني متشدد بالتوثيق؟ يعني لا يعطي وصفة ثقة بسهولة. إذا أعطى له واحد يعرف أنه هذا يعني خاف كل الاختبارات، زي ما أنت تفوت عند دكتور بدرسك مادة ولا عند مدرس بدرس مادة وهذا شحيح بالعلامات بخيل، وتروح لأنت ماخذ عنده امتياز. يعني أنا مما أفخر فيه حقيقة، من أكثر أساتذتنا اللي يعني شديدين في العلامة الدكتور أحمد نوفل، في مادة من المواد أنا أخذت عنده 86 بفضل الله عز وجل بسبب بحث عملته، حط لي على البحث 6 من 5. فأنت بتيجي هون تقول 6، بقول لك شو 86؟ لا يا عمي، 86 عند الدكتور أحمد نوفل مثلا، 86 عند الشيخ فضل عباس الله يرحمه، كانوا هؤلاء شديدين في العلامة. الحال نفسه عند الناقد، الناقد إذا كان متشدد في التوثيق فعض على توثيقه بالنواجذ وتضعيفه اعرضه على أقوال العلماء الآخرين. ليه؟ لأنه بسهولة يوقف، بدناش السهولة، بدنا التشدد. تشدد في التوثيق نأخذ توثيقك. طيب السهولة وين في التضعيف؟ تعالوا نعرض تضعيفه على أقوال العلماء الآخرين. الإمام النسائي إحنا نتكلم عن إمام عظيم، ولاحظوا جزء يعني لما يجي قارنوا بمضمار البخاري مستوعبين، قال لك جانم في مضمار البخاري وأبي زرعة، دخلنا أبو زرعة في الموضوع، معناته إحنا يا جماعة مش عارفين علماء مين أبو زرعة هذا اللي لما جاء الإمام الذهبي يقيس قاس البخاري في أعلى الدرجات، قاس عفوا النسائي في أعلى الدرجات وقارنه بالبخاري، معروف لنا وأبي زرعة، أبو زرعة هذا مش معروف يعني مش معروف لنا. مشان نعرف انه في نقاد احنا في غفله عنهم، انا عارف ان يعني بعضكم الكثير يعرفهم، لكن الامام الذهبي لما اجى قايس بما هو معروف لديهم. فلاحظوا البخاري وابي زرعه في منزله واحده، واضف لهم ابو حاتم الرازي، هذول يعني يكادوا يكونوا طبقه نقديه نادره يا جماعه. اذا كان الامام احمد، سيدنا الامام احمد امام ائمه العلل والجرح والتعديل، إذا ما كان يعني في مجلس كان فيه أبو زرعة وقال في حديث صح، يقول الإمام أحمد صح صح، وإذا ضعف أبو زرعة حديث نزل الإمام أحمد على رأيه. وبين الرجلين من حيث الوفاء أتوقع فيه أكثر من جزء 27 سنة إذا أنا مش فايتني التاريخ، أو أكثر من ذلك. يعني الإمام أبو زرعة لما كان في حضرة الإمام أحمد كان فتى، مشان هيك قال الإمام الإمام أحمد جاءنا فتى من ري يحفظ 700 ألف حديث وكسر. فتى من ري، الري هي المنطقة التي ينسب إليها الرازي، وهي يعني الضاحية من ضواحي طهران الآن. فكان يقول جاءنا فتى من ري يحفظ 700 ألف حديث وكسر. فكان الإمام أحمد يعني ينجده ويقدمه، هذه رسالة للمشايخ أن يقدموا تلاميذهم إذا ما بدأ منهم يعني النبوغ والتقدم. إذا فهمنا هذه الفقرة، خليني ألملمها. لملمتها عن نحو الآتي: واحد، هنالك رواة ثقات كثر ليسوا في الصحيحين. اثنين، ليس شرط الثقة أن يكون الراوي من رواة الصحيحين. ثلاثة، الرواة الذين يصحح لهم أو يضعف لهم ثمت منهم ثقات نريد سبر حالهم ومعرفة أحوالهم. الإمام الترمذي والإمام ابن خزيمة يكادوا أن يكونوا في طبقة واحدة، إذا ما صحح حديث على الغالب يكون رواته ثقات. الإمام النسائي والإمام ابن حبان في الرواة اللي أخرجوا لهم في منهم ثقات في منهم ضعفاء، لكن من حيث الدرجة الإمام النسائي يفوق كل هؤلاء. أتمنى أني أنا أكون لخصت هذه الفقرة، لنمضي إلى الفقرات الآتية وهي أقل حاجة لنا في الشرح. وقد قيل في بعضهم هؤلاء اللي فوق اللي رووا لهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور. أتوقع شرحنا المستور المرة الماضية. ثم جاء إلى نمط آخر من العبارات: فلان روى عنه شعبة أو مالك، أو يعني إيش؟ أو روى عنه مالك أو يحيى، وهنا يحيى إذا أطلق يحيى القطان، وأمثال ذلك. رح نرجع شوي للفقرة. وأمثال ذلك كان فلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق. تعال شوي بس هيك نفكر في العبارة. لو سألت سؤال من واحد طيب نرجع تحت. لو سألت سؤال، هذه العبارات التي ذكرت كلها، ما القاسم المشترك فيما بينها؟ ما القاسم المشترك فيما بينها؟ القاسم المشترك أن هذه عبارات كلها عبارات توثيق، عبارات تعديل، عبارات توثيق وتعديل. طبعا أنا أهمش النسخة ذكرت مجمل التلخيص كله سبع نقاط بنفس النمط اللي حكيت لكم إياه. هذه العبارات كلها عبارات تعديل على اختلاف درجات التعديل، عشان هيك التعديل ليس درجة واحدة، ليس درجة واحدة. ثقة ليس كصدوق، صدوق ليس كلا بأس فيه. طبعا لا بأس فيه عند بعض العلماء تعادل ثقة، ليس به بأس عند بعض العلماء تكون أقل من صدوق، لكن بعض العلماء عرف عنهم أنه ليس به بأس توثيق، كما حال القول عند الإمام يحيى بن معين، فلان شيخ فلان مستور. هذه كلها ألفاظ نسميها ألفاظ دالة على التعديل، دالة على التعديل على اختلاف دلالاتها، تمام؟ ومثلها حسن الحديث التي ذكرها في الصفحة التي ذي التالي. لكن هون يا جماعة اللي حط لنا يا فلان، هذا بيسموه رواية الشيخ أو الإمام عن راوين دون ذكر الجرح والتعديل فيه. بعض العلماء وبعض الرواة من العلماء من الأئمة عرف عنهم أنه لا يروي إلا عن ثقة، لأجل حددهم بالاسم. إذا روى شعبة عن راوي أو مالك أو يحيى القطان، قال لك هؤلاء الثلاث لا يروا إلا عن ثقة، لا يروا إلا عن ثقة، فروايتهم لهم، روايتهم عن هؤلاء هي بالمحصلة توثيق لهم، توثيق لهم. وهذا الأمر العلماء كتبوا فيه، كتبوا فيه كتابات، والشيخ عبد الفتاح أبو غدي أظن أنه في كتاب الرفع والتكميل له تعليقات على هذا، وفي تعليقاته على كتاب التهانوي كمان في قواعد في علوم الحديث. ويعني البعض جمع مثل هذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني مثل هؤلاء العلماء اللي عرف عنهم أنه إذا روى عن راوي يكون توثيق له، وأتوقع أنه مرت فينا سابقا. نقول فيها هذه أنه هؤلاء الرواة إذا فعلا ثبت أنهم لا يرون إلا عن ثقة، أو يعني ورد عنهم القول في ذلك، نقول أنهم هؤلاء رواة ثقات بالنسبة لشعبة، قد يكون بالنسبة لغيره من العلماء البخاري مسلم ترمذي يكون ثقة، قد يكون عند شعبة ثقة، عند القطان ليس ثقة، عند مالك ثقة، عند شعبة غير ثقة. لكن مجرد الرواية هؤلاء الذين عرفوا أنهم لا يروا إلا عن ثقات يعطينا مؤشر. لكن أنا برأيي هذا المؤشر الذي يدل على توثيق هؤلاء لا يمكن الاعتماد عليه وحده في مسألة التصحيح والتضعيف، لأن هذا مسألة استنباطية، وفي مسألة التصحيح والتضعيف إحنا نحتاج إلى أدلة ثابتة. يعني هذه مؤشرات ماشي، قرائن ماشي، استئناس ماشي، لكن إنه نقول هذا الراوي روى عنه شعبة وهو ثقة فالحديث صحيح، لا لا لا. إيش؟ لأنه وردت لنا روايات عن هؤلاء عن رواة ضعفاء، قد يكونوا عند شعبة ثقات، قد يكونوا عند مالك ثقات، قد يكونوا عند يحيى ثقات، لكنهم عن جملة علماء الأمة غير ثقات. فشوفوا هذا العلم كيف لا يسلم لعالم من العلماء دون تمحيص ودون دراية، لا يسلم العلم لشعبة وحده ولا لمالك وحده ولا ليحيى وحده، إنما لابد أن نعرض هذه الرواية أو هذه يعني التوثيق بالرواية أو التوثيق ضمني يسموه كما قلنا سابقا في درس سابق، نعرض على أقوال العلماء ونشوف. فبالتالي هذه كلها التي ذكرت أقوال نصنفها في التعديل، فانظروا ماذا قال. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ، الشيخ يعني الراوي. ليه؟ طبعا الشيخ بالمناسبة هيك بس استطراد، إذا أطلق الشيخ بدنا ندقق في المعنى، أحيانا يطلق ويراد له طبقة الوسطى في التوثيق والتضعيف، طبقة الوسطى يعني اللي له بالثقات وله بالضعفاء الحال الوسط بينها، وأحيانا يطلق الشيخ ويراد به الراوي. هنا الراوي هو شو بقول؟ فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة للشيخ، لحال الشيخ أو لا هي صرفكم نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. طيب هذه العبارات اللي ذكرت كلها جيدة. طيب في من هذه العبارات يا جماعة ثقة، هذه الثقة مش ممكن أن يكون راويها الرواية فيها لحديث صحيح، كيف نجي نقول إنه ليست نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها؟ طبعا إذا كان ثقة ألا يروي الثقة يعني حديثا صحيحا؟ أنا هذه العبارة كلها يا جماعة اسمحوا لي كل العبارة أنا هذه أحتج عليها أصلا. ليه؟ إشكالية هذه العبارة دخلتنا بإشكالية منهجية، وهذا اللي نقول الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. وأتمنى أني أكون يعني مصيب، وإذا كنت مخطئ فصوبوني ولا مانع من ملاحظات تأتيني على الخاص أو في نهاية الدرس. إشكالية وين يا جماعة؟ الإشكالية في الخروج من الحكم على الراوي إلى الحكم على المروي بهذه الألفاظ. شوف شو بقول لك، فهذه العبارة كلها جيدة تمام، ليست مضاعفة لحال الشيخ، متفقين عليه إنه هذه الألفاظ ليست ألفاظ جرح، هذه ألفاظ تدعي تعديل، يعني في سلم مراتب الجرح والتعديل، مراتب التعديل فوق ومراتب الجرح تحت، هذه في سلم مراتب التعديل. ثم دخلنا الآن على حكم الرواية، قال نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. شو دخلنا على الحكم على الرواية؟ شو دخلنا على الحكم على الرواية؟ الحكم على الرواية ليس بناء على هذه الدرجات ولا على هذه الطبقات ولا على هذه الأحكام. ليه؟ لأنه ربما واحد قيل فيه ثقة يكون حديثه معلول، وربما واحد يكون صدوق حديثه معلول، وربما واحد قلنا فيه صالح الحديث، أدنى المنازل هاي اللي ذكرت الآن يكون حديثه صحيح. لأن الحكم على الحديث ليس تابع لهذه الأحكام، الحكم على الحديث ليس تابع لهذه المنازل، يعني ليس تابع عندنا إذا كان الراوي ثقة يكون الحديث صحيحا، أو إذا كان صدوق يكون الحديث حسن. أنا أدرك إنه بعض العلماء بيقسم على على على على, على, على درجات الجرح والتعديل، بقول لك ثقة هذا وصدوق وهذه أحاديثهم صحيحة، محله الصدق وأنت نازل هذا أحاديثه حسن، فإذا ما أو حتى صدوق بيقول لك حسن، فإذا ما يعني اتفق جاء صدوق مع صدوق رووه نرقيه إلى حسن لغيره إلى صحيح لغيره. ما هكذا تورد الإبل عند المحدثين النقاد الأوائل، هذه عبارات تنتهي عند الحكم على الراوي. طيب بدنا نيجي نحكم على الحديث، شو فائدتها؟ فائدتها بتعطينا حكم أغلبي على الراوي، بتعطينا هذا الراوي شو منزلته، هذا الراوي ثقة. طيب خلاص يا مشايخ، طالما ثقة يساوي حديث صحيح، نقول له لا، ثقة يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. الثقة حكم أغلبي على أغلب أداء هذا الراوي. طب شو بدنا نعمل؟ الحديث الواحد لما بدنا نيجي نحكم عليه بدنا نحكم عليه وفق الرواية نفسها، فالحديث إذا لم تجمع طرقه لم تبن علته. فهيك بنقول لكم هذا العلم مش علم قواعد جامدة، هذا العلم مش رياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا علم دلالات، علم حالات الرواية، علم يعني نبحث فيه عن الراوي بأدائه في هذا الحديث وأدائه في ذاك الحديث. فهناك في عبارة راقية لابن رجب الحنبلي يقول ولهم في كل حديث نقد خاص. شو يعني؟ يعني هذا العلم فيش فيه قواعد؟ لا يا جماعة، هذا العلم فيه قواعد وفيه قرائن تعليل وفيه منهجية، لكن هذه المنهجيات وهذه القواعد مجموعة كبيرة من القواعد، من القاعدة نعمل هذه ولا تلك ولا تلك ولا تلك، هذا متى كيف نطبقه مع كل حديث؟ يعني أحيانا راوي من الرواة يا جماعة إذا تفرد لا نقبل حديثه. أعطيكم مثال آخر، معمر بن راشد الصنعاني على هذا الميزان ثقة، كويس، الأعمش على هذا الميزان ثقة، رواية الأعمش عن معمر أو رواية معمر عن الأعمش ما شاء الله اثنين أئمة. فإذا أردنا هون نيجي لهذا، روايتهم من أعلى روايات، ثقات، حديثهم صحيح، فالحديث صحيح. نقول لك لا مش صحيح، لأن معمر صحيح أنه ثقة، لكن في حالة خاصة. قالوا في الأعمش ليس ثقة. معناته حديثه في الأعمش بتطبق عليه القاعدة هاي ولا لا؟ لا تنطبق، في قاعدة ثانية اللي هو إذا روى عن الأعمش فحديثه مضطرب. لاحظوا كيف إحنا لما بنيجي بنحكم على الحديث نجمع كل هذه القواعد على طاولة البحث ونبدأ في هذا الحديث. أيوة هذا الحديث هو انقطع بجزء عادي منه. ها معاي؟ سامعيني؟ شايفنا؟ واضح الصوت. طيب صليتوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا ناخذ مثال ثاني. راوي من الرواة اذا تفرد لا نقبل حديثه، هذه قاعدة صارت انه فلان لا يقبل. لكن في حالة من الحالات تفرد عن والده، تفرد عن ابيه، فالعلماء جعلوا هذه قرينة لقبول حاله، هذا اللي لهم في كل حديث نقد خاص. نعيد قراءة العبارة، منقول فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. يعني لا أدري هذا المصطلح الصحة الكاملة المتفق عليه، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. احتجاج به كيف يعني عدمه؟ طب هي كلها عبارات جيدة وعبارات موثقة للراوي، طب هذا الراوي نحتج به ولا لا نحتج به؟ هنا بدخل على التفصيلات. هو قصد بالاحتجاج هنا الاحتجاج به أصالة ولا متابعة ولا رواية في الأصول ولا في المتابعات ولا في الشواهد؟ دخلنا في تفصيلات إلها علاقة بالرواية لا شأن لها بحال الراوي، لأن حال الراوي هذا حال أغلبي. طيب الآن بدأنا في الفقرة هذه بنوع آخر من الرواة. ماذا قال؟ وقد قيل في جماعات، جماعات من اللي بروا في هذه الكتب، ترى يا جماعة ليس بالقوي واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. فإن قلنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة، لا دعونا بس خلينا نخلص هذه العبارة. وقد قيل في جماعات من هؤلاء الرواة ليس بالقوي واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة من الرواة، يعني عدد من الرواة، ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. بالمحصل يقول فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. ليس بالقوي حكم على الراوي أنه لم يصل مرحلة الاعتماد عليه اعتمادا أصيلا، لكن هذا لا يعني عدم الاحتجاج بروايته إذا وافق الثقات. وليس بالقوي جرح، لكن لم يصل فيه إلى مرحلة الترك، وهي أدنى مراحل الرواية. والإمام النسائي يكثر من هذا، يعني ليس بالقوي ويكون الراوي عنده من الرواة الذين يعني احتج بهم. وطريقة الاحتجاج بالنروح نشوفها، هل يعتمدهم أصولا؟ قطعا لا يعتمدهم أصولا، إنما يعتمد مثل هؤلاء في المتابعات، فيما يؤكد لنا أنهم وافقوا الثقات، لا سيما يعني في أحاديث الصحيحين وفيما اعتمد عليه النسائي أصلا من الأصول. طيب ثم يأتي الإمام الذهبي للعبارة التي تليها، يقول والكلام في الرواة. والله هذه العبارة تحتاج إلى يعني أن تكتب بما تذهب. قال والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. شكل مش لعبة يا جماعة، دين هذا. وقبل ما تبدأ تتحدث في الناس عليك بالورع التام، والسبب في ذلك أن هذا العلم مغري. هذا العلم مغري يا جماعة، عارفين يعني أنت لما تيجي تصير تتكلم في الناس يعني تأخذ في الموضوع ويعني تبدأ تتكلم في الناس، قد يغريك الشيطان بأن تولغ في أعراض الناس. وهذا ما حدث اليوم، هذا ما حدث لما خرج علينا ربيع المدخلي، وأنا أقولها بالاسم ولا أهتم، لما خرج علينا ربيع المدخلي وبدأ يشطب بالناس وبدأ يتحدث عن الناس، هذا مبتدع هذا مش مبتدع، وسامح الله من وصفه بحامل لواء الجرح والتعديل، فصدق نفسه وبدأ يغل في الناس، فلم يترك عالما من العلماء إلا تحدث فيه، وأفسد على الدعوة السلفية أصول دعوتها، وقسمهم مزقا ومزقهم مزقا، وحينما اشتغلوا بالآخرين وانتهوا من الآخرين اشتغلوا بأنفسهم فانقسموا أقسام، لأن هذا العلم يحتاج إلى ورع يا جماعة، علم الجرح والتعديل والكلام في الرواية يحتاج إلى ورع، ويحتاج إلى مخافة الله، مخافة الله سبحانه وتعالى، ويحتاج أن نبرئ أنفسنا من أي هوى أو ميل أو زيغ، ونتعامل بحرفية كاملة، خبرة كاملة بالحديث في العلل في الرجال. لأجل ذلك كان علماء الحديث علماء منصفين منصفين، وكان لي بحث في هذا الموضوع أنه الإنصاف لدى علماء الحديث، قدمت في جامعة الزيتونة في مؤتمر كيف كانوا منصفين، حتى أهل البدع لما روى هؤلاء أهل البدع من الروايات لم تمنع المحدثين بدعة هؤلاء من أخذ حديثهم، لكن وضعوا شروط حتى يزيلوا أثر البدعة عن هذا الحديث، فقالوا أن لا يكون داعية للبدعة ولا أن يؤيد الحديث بدعته، أي إنصاف هذا؟ ومن إنصافهم إنصاف المحدثين عليهم الرضوان أنه حتى الراوي الضعيف إذا وافق الثقات أخذوا بحديثه، فهذا الكلام في الجرح والتعديل كلام شهوة يا إخوة، وكلام يعني إذا فتحت النفس، فتح الإنسان نفسه أمام أبوابه، يعني تفتح له أبواب تغريه، والشيطان يوسوس له، يريد أن ينتصر للإسلام وينتصر للدعوة وينتصر للأمة وينتصر للعقيدة وينتصر للتوحيد، وابدأ عد شطب في الأمة ومزقها مزقا، ووالله من فقدناه من علمائنا في هيبته وفي وقاره وفي نفسه على أيدي هؤلاء أكثر مما فقدناه على أيدي أعداء الإسلام وعلى أيدي العلمانيين وعلى أيدي الليبراليين، ونابتة هؤلاء نابتة سوء، والله يا إخوة قولوا هذا بحرقة، حينما يخرج أحدهم اليوم يتصدر ويتكلم عن حاله أنه أبو العلل في الدنيا كلها، وليس له هم إلا تضعيف أحاديث في البخاري ومسلم، ويقول لك أنا ناقد، وحينما يأتي أحد يناقشه ويحرجه تبدأ الشتائم والمسبات، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ الحديث هذا العلم جاء ليحمي الحديث، لأجل ذلك أعرفوا أدني الله وإياكم، وأنا أعرف معكم كذلك، علم الجرح والتعديل علم أقفلت أبوابه، ما عاد في علم جرح وتعديل، علم الجرح والتعديل علم ضرورة، الحكم على الرواة علم ضرورة، قرينا إلى اضطرار لحاجتنا لتمحيص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلم أقفل مع نهاية عصر الرواية، ما عاد لدينا رواة جدد نجرحهم ونعدلهم، العلم جاء مشان نجرح الرواة ونعدلهم، لما انتهوا الرواة في انتهاء عصر الرواية الآن قفلنا، قلنا خلاص ما عاد في رواة جدد، انتهينا مظلنا شغلنا ومشغلتنا في هؤلاء الرواة الذين رووا في أقوال العلماء جرحا وتعديلا نشتغل فيهم، أما جرح وتعديل جديد انتهينا، يطلع واحد بيقول طب يا شيخ في مبتدع وفي فساق وفي ضلال، مش مهمتك ومهمتي، مهمتي ومهمتك أن نبين الفسق والضلال في أقوالهم وفي أفعالهم، ونكل أمرهم إلى الله، بده يحكمهم تحكم ليه؟ لأنه أصبح هذا الباب باب اقتصاص حزبي باختصار شديد، لا باب دعوة ولا باب حفاظ على سنة ولا حفاظ ولا خوف من بدعة، أصبح هذا باب للقصاص الحزبي، وداخل المدرسة الصغيرة الضيقة، وروحوا شوفوهم كيف تقسموا في بعض الدول، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا العلم علم شريف يا إخوة، وعلم من أعظم العلوم التي تفتقت عنها قريحة هذه الأمة وتميزت بهذه الأمة، فلا نسمح لأحد أن يركب حصانه ليقضي غرضه ووطره. فنيك الإمام الذهبي شوف العبارة هاي، والله إحنا حاجتنا إلها في زماننا هذا أكثر من حاجة الإمام الذهبي في زمانه، يقول والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم ماذا قال؟ أنا عارف أنه إحنا صرنا ساعة بس أنا بخلص هذه الصفحة، ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ما أكثر عبارات الجرح والتعديل. وهذا باب ما يحتاج إلى مزيد من الأبحاث، وفيه مئات عشرات الألف من الأبحاث. ثم أهم من ذلك أن نعلم، هاي برسمنا المنهج قاعد، برسمنا المنهج كيف بدأت تعرف دلالات تحرير العبارات. شو يعني تحرير عبارات الجرح والتعديل؟ هاي نسميها المقولات النقدية في الرواة، ليس بالقوي، ضعيف، يهم، ليس به بأس، هذه كلها هو سماها عبارات التعديل والتجريح. صحيحة هذه التسمية، اليوم احنا نسميها المقولات النقدية في الراوي. طب هاي المقولات النقدية اللي في الراوي سواء كانت في جانب التعديل او في كانت في جانب التجريح، ما هي دلالتها؟ شو معانيها؟ كيف نعرف معانيها؟ يرسم لنا الإمام الذهبي المنهج. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام، عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه وما قاصده بعباراته الكثيرة. يعني بقول لك بتيجي للإمام من الأئمة وبتأخذ عباراته النقدية كلها وتستقرئ استعمالها استقراء تاما كاملا، ثم تكتشف إنه هذه العبارة استخدمها في أي باب وفي أي معنى، وتلك العبارة أين استخدمها وكيف استخدمها. هذا اللي نسميه إحنا الدراسات، يعني الدراسات التطبيقية، اليوم هيك نسموه بلغة الدراسات التطبيقية، التي لا يمكن لنا الوجود فيها إلا بالاستقراء التام. وبعض العلماء يعد الإمام الذهبي من أهل الاستقراء التام. ثم بعد ذلك شرح الإمام الذهبي مثل هذه العبارات، فقال يعني معذرة أنه نأخذنا كمان لو 8 دقائق، لأنه مش رح نوقف كثير مع هذه، لأنه هذه عبارات يعني شرحها الإمام الذهبي. أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا من مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوا. شوف سكتوا عنه، الإمام البخاري يقول لك سكتوا عنه. الإمام البخاري أنا مرة ذكرت عبارة في حقي، قلت البخاري صاحب أناقة في ألفاظ الجرح والتعديل، ما عندوش العبارات القوية الشديدة، هو يعني عباراته لطيفة لكنها دلالتها ثقيلة. فبقول لك سكتوا عنه، أنت من حيث الظاهر لما بتيجي لسكتوا عنه يعني أنهم لم يتكلموا فيه لا بجرح ولا تعديل، هذا المعنى العام للعبارة هذه. أنت لما تيجي لمثل هذه العبارة هكذا تصرف هذه العبارة، لكن الإمام الذهبي قال لك أنا رحت استقرأتها استقراء كامل عند البخاري، يعني راح هو جمع كل العبارات التي قال فيها البخاري سكت عنه، فوجد في قاسم مشترك بين كل الرواة أن هذا الراوي متروك، فأصبحت دلالة معنى سكت عنه عند البخاري بمعنى تركوه، فبالتالي سكتوا عنه ليس سكتوا عنه أنهم لم يتحدثوا فيه جرحا وتعديلا، سكتوا عنه رواية، أي لم يرووا عنه، فسكتوا عن الرواية عنه بمعنى تركوه. كيف الدلالة؟ كيف عرف الإمام الذهبي هذا؟ قال لك هذه أنا استقرأتها استقراء تام. لأن إحنا بين طريقين كطلاب علم مبتدئين نسلم للإمام الذهبي بمثل هذا، كطلاب اختصاص بلهم يعملوا دراسات لا بروحوا وتأكدوا. اليوم التقنية عندنا سهلة، بتروح على كل الكتب وتكتب سكتوا عنه تطلعها. طلعنا كل هالرواة اللي قال فيهم الإمام البخاري سكتوا عنه، بنروح ندرسهم أقوال العلماء فيهم جرحا وتعديلا، لو وجدنا أنه والله كل هؤلاء الرواة اللي قالوا سكتوا عنهم 90% منهم 80% منهم كلهم رواة متروكين، معناته الإمام الذهبي يعني صدق فيما قال. صدق ليس بمعنى مقابلها كذب، بل بمعنى يعني أصاب فيما قال. وإن وجدنا خلاف ذلك ندلل على هذا ونقول الإمام الذهبي قال هذا الكلام ووجدنا كذا وكذا وكذا، بس في منهج في الدراسة، مش مكانه الآن نبينه، يعني منهج في الدراسة الاستقرائية لمثل هذه الدراسة. وكذا عادته أي البخاري إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف، هذا بدراسة استقرائية كمان. إذا البخاري قال، وهذا معروف على فكرة يعني كل كتب الرجال تتكلم بهذا أو كتب المصطلح، إذا قال الإمام البخاري في راوي فيه نظر فهو راوي ضعيف متهم، أقل درجة من إن قال الإمام البخاري هذا راوي ضعيف. يعني إذا قال راوي ضعيف وفيه نظر، مين أقل منزلة اللي فيه نظر؟ شوف أناقة البخاري، إذا فيه نظر خلاص انساك منه راوي. قال وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد به أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، يعني ليس بالقوي عند أبو حاتم ليست بمعنى ليس بالقوي عند البخاري، ليس بالقوي عند أبو حاتم أنه لم يبلغ درجة الثبت لكنه ليس ضعيف في المرحلة الوسطى اللي بيقولوا عنه شيخ لفظة شيخ، لكن عند البخاري إذا قال ليس بالقوي بيكون ضعيف. شوفوا يا جماعة شايفين الموضوع مش لعبة، موضوع في أقوال بدنا نفهمها من الاستقراء، بدنا نفهمها من عمل العلماء، بدنا نفهم. طب يجي واحد بيقول يا دكتور ليش ما اتفقوا على المصطلحات وريحوا راسنا؟ يا جماعة هذا علم أطلق هكذا بس بي بي بي. يعني علم ميداني، علم مش نظري. يعني كيف علم ميداني؟ يعني ما جاءوا فيما بينهم وجلسوا تعالوا والله يا علماء الحديث الأوائل نتفق إحنا وياكم على القواعد وعلى الألفاظ وعلى المصطلحات، أيوة اتفقنا تعالوا نطلق هذا العلم. لا، هو علم ممارسة، علم معايشة مع الرواة. فأبو حاتم الرازي لما كان الرواة عنده هكذا ليقولوا ليس فيه بالقوي، ما كان في ذهنه ماذا يقول البخاري، لأنه هذا عالم وهذا عالم. البخاري قال ليس بالقوي وأراد به ضعيف، أبو حاتم قال ليس بالقوي وأراد به شيء آخر. طب ليش ما اتفقوا؟ لأنه هم أصلا يعايشوا هذا الأمر، وليس بينهم جلسات والله تنظير لهذا العلم واتفاق. إحنا الآن فيما بعد ورثنا هذا العلم بتطبيقاته. لذلك دائما نقول هذا علم المصطلح المدرس فيه علم مرجعيته تطبيقات هؤلاء العلماء. طب الشغلة متعبة، طبعا الشغلة متعبة يا جماعة، مشان هيك ممكن يوقع واحد لحاله ياخذ بحث دكتور في جامعة، وهذا صارت، دكتور في جامعة ياخذ رسالة الماجستير ولا دكتوراه لما كان طالب دكتوراه في لفظة أبو حاتم لحاله ليس بالقوي، أو ياخذ بحث من أبحاث الترقية في المقارنة بين ليس بقوي بين الإمامين البخاري وأبو حاتم وهكذا. فهذا ميدان رحب للبحث، وميدان رحب للعلم والتعلم. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم يجب تجب حكاية الجرح والتعديل. إيش يعني تجب حكاية؟ يعني الجرح والتعديل في الرواة علم واجب، ما في تخباية فيه، ما في الخفض فيه، لا، هذا علم زي ما قلت قبل شوي علم ضرورة وعلم واجب لبيان حال الراوي والمروي. هؤلاء العلماء الذين تعرضوا للجرح والتعديل هم علماء الجرح والتعديل، هم علماء الجرح والتعديل. هو بقول لك هنا فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيه يحيى بن سعيد اللي هو القطان، وابن معين، وابو حاتم الرازي، وابن خراش وغيرهم أو غيرهم. والمعتدل فيه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. هنا نأخذ الفكرة دون الأسماء، الفكرة أنه فعلا كل علم فيه ناس متساهلين معتدلين حادين يعني صعبين، هذا أمر وارد. لكن هل هذه الأسماء التي أوردت هنا دقيق هذا الكلام ولا مش دقيق؟ هذا الأمر يحتاج إلى دراسات، يحتاج إلى دراسات. يعني ابن معين يكون حاد في الجرح والتعديل؟ أبدا، أنا لا يعني لا أجد ابن معين هكذا. أبو حاتم ممكن في بعض الحالات، الدارقطني متساهل؟ لا أبدا. الحاكم ممكن. فهذه محطة اجتهاد بتصير لدى أهل العلم ولدى أهل المعرفة، ويعني لهم فيها مقالات ولهم فيها يعني آراء. وهون بقول لك شوف مثلا، وقد يكون نفس العالم الإمام فيما وافق مذهبه أو في حام أيوة خليها للطيب، خليها أشوف العبارة اللي صفحة 63، يعني هنا هو بدخلنا على مدخل آخر. لا خلاص الفقرة هذه نتركها للدرس القادم اللي هو تأثير المذهبي على العالم في الجرح والتعديل، اللي هو بيقول هون وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط وإلى آخره. هذه إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم، إذن في صفحة 84 أو صفحة 62، ولقانا ما يقرب من 10 صفحات. القادم إن شاء الله بيكون أيسر وأسهل. نكتفي بهذا ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وندع المجال للمداخلات لمن يحب أن يتداخل معنا على الرحب والسعة. ويعني تفضل دكتور سامي، دائما تكشفنا بالإضافات ويعني الإشراقات الجزائرية علينا. تفضل سينا. السلام عليكم طلاح. السلام، أنا دكتور سامي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا. كأننا سجلنا غياب المحاضرة الماضية، الدرس الماضي. لا لا، ما كنت موجود. أيوه عاد أنا تفضل. تفضل. جزاك الله خيرا دكتور، بارك الله فيكم. دكتور الله. حقيقة أنه أوافقكم تماما القول أن علم الجرح والتعديل يعني أقفلت أبوابه تماما، لأنه صار كان علم ضرورة. وقد أشرت من بعض الكتاب وبعض يعني من إذا صح التعبير خربط علم الجرح والتعديل مع والإشكال الذي أراه وقعوا في قياس باطل، لأنه الكلام لأنه قاسوا الكلام الذي اضطر إليه كما ذكرتم الأئمة في الكلام في الرواة صيانة الحديث على الكلام في الدعاة والكلام في يعني علماء الأمة في هذا القرن أو في المعاصرين. وأنا أذكر كلمة للدكتور حميد قوفي يقول كان يدرسهم أي نعم يقول كان يدرسهم الشيخ أبو غضة عليه رحمة الله، قال كان يتكلم في الرواة ثم يتوجه يعني يدير رأسه أو وجهه للحائط ويبكي، يبكي لما ذكر هؤلاء يعني الأئمة رحمه الله اضطرار في أولئك الرجال. وهنا يحضرني يا دكتور قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. وهذا في الحقيقة أمر خطير جدا. يعني الأمر الآخر دكتور قول البخاري رحمه الله تعالى ببسيطة، أنه وصل الأمر ليس للجرح والتعديل يا شيخ سامي، بس وصل إلى القتل. وصل بهم إلى القتل، وقتل الشيخ الشيخ نادر العمراني رحمه الله، وهو من الرجال العلماء الأفذاذ في ليبيا، وكتب في قرائن التعليم عند ابن الحجر العسقلاني، وقتل صبرا يعني في حفرة بعد أن اختطفوه على مدار شهرين، وجاءت الفتاوى فيما أعلم والله أعلم من ربيع. وأنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يقتص لدماء هذا الرجل، لأنه من أهل العلم الأفاضل، نسأل الله العفو والعافية. هو صحيح دكتور، احنا سمعنا ان الفاجعه، وحتى انه سمعنا الفتوى من هذا المصري لرسلان هذا، فحتى عند الشيخ عندنا نعم، حتى عندنا بعض الائمه مساجدنا قتلوا لانه ايضا لم يوافقهم الفكره ولم يوافقهم في جرح فلان وعلان كما يقول سيادهم، يعني الله المستعان. الان بالنسبه تمزقوا مزرا نعم. عندكم تمزقوا مزرا أيوة. يعني أيوة. نحن من البلدان ايوه احنا من البلدان اللي ابتلينا بشر الفرقه منهم، نسال الله العافيه. لا حول ولا قوه. دكتور بالنسبه لقول البخاري سكتوا عنه، انا في رسالتي للدكتوراه حول الخليلي وجدت ايضا الخليلي يستعمل المصطلح بنفس الغرض الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى. فانا زعمت انه ربما لعله يكون عرف لديهم تعارفوا عليه. ولعلمك دكتور احنا عندنا هنا في الجزائر اذا سئل عن انسان معين وأراد أن يعني نريد أن نخبر أنه ليس جيدا أو سمعته ليست طيبة، نقول يا فلان يا ولدي نقوله أسكت وخلاص. هذا للجرح حتى عندنا هذا نعم. ولهذا يا دكتور من جاهل لغة المحدثين أتى بالعجائب، يعني على سبيل المثال دكتور حتى لا أطيل عليكم، يعني الله يكرمك دكتور، كثير ما يقول ابن عدي في الكامل مثلا فلان أرجو أنه لا بأس به، يعني أيوة. ثم يأتي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه حول الموضوعات، لا يحضرون اسم الكتاب الآن، يعني الأجوبة كذا في حول الحديث المرفوع أو الموضوع عفوا نعم، فيأتي يقول فلان أرجو أنه لا بأس به. هناك سبحان الله أنا تحيات حقيقة في من يقولها في يعني ابن عدي هذا، لأنه يأتي ابن عدي كما تعلمون دكتور يأتي يذكر الرجل بما قال فيه الأئمة نعم، ويأتي يضعف الرجل وكلام الأئمة فيه جرحا، ثم يضعف يجيب أمثلة ثم يقول أرجونا لا بأس به. وأنا أيضا تحيرت في الحقيقة، وبعضهم يصف ابن عدي يقول أنه متساهل، بعضهم يقول أنه وهم، وجدت المعلم رحمه الله تعالى يقول تتبعت الرجل يعني تتبع ابن عدي في إطلاقه لهذه الكلمة، قال وجدته أن يقصد أنه يقول أنه أرجو يعني أنه لا بأس به في بعض المواضع يقول أنه لا يتعمد الكذب. فلهذا لما علم المعلم رحمه بلغة المحدثين وصلعة الرجال يعني وجد المخرج. أما أولئك المتسرعون الذين يأتون إلى كلام الأئمة ويفسنوا عن ظاهره ثم يخطئون الأئمة فهذه مشكلتهم اليوم. أقول لك هذه الكارثة من الكوارث، ومشكور على هذه الإفادات. أحدهم ممن عرف بالطعن في الصحيحين اليوم ويروج لنفسه أنه هو ينتقد الصحيحين، يقول أنا أفهم في علم الحديث من المعلم اليماني. أهلا الله. هذا المعلم اليماني الذي حقيقة ما أنجبت الدنيا أحدا في القرون الجزء الثلاثة الحالية مثل اليماني رحمه الله. الله يجزيه خير دكتور سامي على الإضافة. أخونا أبو الزبير، أخونا دكتور مثل ما قال الشيخ. فضل الشيخ، فضل. لا تفضل سامي وثم أنا أخذ أبو الزبير. أي مثل ما قال الشيخ، هم قال أنا أفهم أفضل من البخاري، ولو بحث البخاري لا توصل مثل ما توصلت إليه. ومثل ما قال الآخر أيضا، ما هكذا تعلو الأخبار يا ابن المديني، وهذه مشكلة. أضيفك البيت هذا الذي يضعف أحاديث البخاري ومسلم، يقول لو بعث البخاري ومسلم لوافقوني على تضعيف أحاديثهم. هذا إجرام يا جماعة هذا إجرام، مش علم هذا. الله المستعان. نختم بأبي الزبير، دائما نختم بأبي الزبير وختامه مسك. تفضل. جزاكم الله خير شيخي، بارك الله فيكم أنتم ومسكوا أنتم وأنتم عطر الدنيا. الله يرضى عنك، بارك الله فيكم. هناك يعني مسألتان، الأولى يعني تعقيبا على قول الإمام، وعلم الجرح والتعديل يحتاج ورعا وعلما، يعني أنواع علما، وشرع حكم المبارك عليه. أقول هناك نادرة حدثت معي أن أحد رسالة الجرح والتعديل بين قوسين الجدد يعني المداخل أرسل لي قائمة من 350 شيخا بين صوفي وإخواني وسلفي حديث ومعاصر، وقال إن هؤلاء علماء سوء وضلال فإياك وهم. فقلت له اتق الله من تركت من علماء المسلمين. فقال لي الشيخ من أي مشرب؟ فقلت له لا تتعب نفسك، اجعل القائمة 351. الله شيخي. أما في المسألة الأخرى يعني حب أن يعني أسأل وليس يعني شو اسمه يعني النقد يعني أنا مو بالشو اسمه يعني الناقد يعني لكم ولا للإمام الذهبي، استغفر الله، ولكني يعني مستعلم. يعني سمعت أنه يعني الشيخ عبد الله يوسف الجريع في كتابي تحرير علوم الحديث، وقد قرأته عشر مرات. قال نعم الحمد لله، قال إن فيه نظر عند البخاري أنه ضعيف أو متروك، هذا وهم من ابن قطان الفاسي، أنه يعني هو أول من قال أن من قال عنه البخاري فيه نظر أي متروك، وذلك لورعه. وقال الجريع وهذا وهم من ابن قطان الفاسي، فقول البخاري فيه نظر لا يخرج عن قول الأئمة فيه نظر، وساق عدة أدلة على كلامه. فما قولكم؟ هو الذهبي يتكلم عن استقرائه هو طبعا على فكرة، ولا يمكن أن ننسب هذا القول لابن قطان الفاسي عند الذهبي. والذهبي حينما قال بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهذه حال تضعيف. الذهبي ما قال عنه ترى متروك هنا في هذا المقام. نعم. وأنا قلت في البداية إنه هذا كلام الذهبي ليس قرآنا، إنما محط دراسة، لكن بالمنهجية التي ذكرناها من الاستقراء التام في من قال فيهم الإمام البخاري يعني فيه النظر. فبالتالي إحنا يعني لسنا مع الانتصار لهذا أو لذاك بقدر ما نؤصل لدراسات يعني نقدية شافية كافية. تمام. شوف هذا شوف هذا هنا مثلا الإمام خلك معي الإمام الذهبي شو بقول؟ قول هنا وقال البخاري فيه نظر عن عبد الله بن داود الواسطي، قال فيه نظر ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. هنا قال البخاري فيه نظر، قال وقل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم. هذه مرحلة يعني أقل من التضعيف. فهذه يعني الأمثلة نحتاج إلى دراسة استقرائية كاملة. أنا بالنسبة لي لم أجري هذه الدراسة. فيعني وكلام الذهبي عندي مقدم على الجدير يعني. طبعا. والله جزاكم الله خير شيخي. الله يكرمكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الدرس القادم يوم الاثنين إن شاء الله في الموعد ذاته، سامحونا على الإطالة اليوم، نلقاكم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. رب اغفر لي ولوالدي واغفر لي إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.